الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا النفع المتعدي أفضل من القاصر إلا بدليل. النفع المتعدي أفضل من القاصر إلا بدليل. ونعني بالنفع المتعدي أي الذي يتعدى نفعه منك إلى غيرك، ونعني بالنفع القاصر أي الذي تقصر مصلحته عليك أنت. فقيام الليل نفعه متعدي أو قاصر؟ قاصر. الصيام نفعه متعدي أو قاصر؟ قاصر. تعليم العلم نفعه متعدي أو قاصر؟ متعدي. الدعوة إلى الله نفعها متعدي أو قاصر؟ متعدي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه متعدي. فمتى ما تعارض عندك مصلحتان إحداهما نفعها متعدي والأخرى نفعها قاصر، فلترجح ماذا؟ المصلحة ذات النفع المتعدي على النفع القاصر. فإذا كنت تقرأ القرآن وفعل بجوارك منكر فاقطع القراءة وهي ذات النفع القاصر حتى تنكر المنكر وهو ذو النفع المتعدي. وإذا كان الصيام يشغلك عن تعليم العلم والتأليف فلا تصم نافلة، لأن اشتغالك بالعلم أولى، إذ مصلحة العلم متعدية ومصلحة الصيام قاصرة. من الناس من إذا صام تعطل حفظه وتعطلت مراجعته ولم تنشرح نفسه لا لتعليم ولا لعلم، بل من الناس من إذا كثر صيامه قلت قراءته للقرآن. ولذلك كان ابن مسعود قليل الصيام لكثرة التعليم عنده، إذ هو أحد أركان الفقهاء في هذه الأمة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، وإذا تعارضت عندك الخروج للدعوة إلى الله عز وجل مع، انتبه، مع شيء من التعبدات التي تخصك أنت كخلوة بالله أو اعتكاف أو قراءة قرآن أو كثرة تسبيح وبعض البرامج، فأيهما تقدم؟ لا جرم أنك تقدم الدعوة إلى الله، وهذا واضح لا يحتاج إلى شيء إن شاء الله. فإذا الإفطار في بل لو تعارض عندك، يقول الفرع كيف نصيغه، لو كنت صائما صوم نافلة ثم جئت إلى إنسان ورأيته قد تكلف في الطعام وإعداده لك وكنت أنت المقصود بالدعوة، فهل من المناسب أن تغلب جانب العبادة القاصرة وهي اتمام الصيام على العبادة المتعدية وهي تأليف القلب وإدخال السرور على المسلمين؟ أيهما أفضل الآن، اتمام الصيام ولا الفطر؟ الفطر في هذه الحالة. وأما قوله وإن كان صائما فليصلي، هذا إذا لم يعارض هذه المصلحة مصلحة متعدية أعظم منها. لكن لماذا قلت في القاعدة إلا بدليل؟ إلا بدليل، فمتى ما دل الدليل على ترجيح المصالح القاصرة على المتعدية في بعض الظروف والأحوال فحينئذ تكون المصلحة القاصرة أفضل، كمصلحة الاعتكاف في العشر الأواخر على مصلحة الخروج للدعوة. فأعظم الدعاة والأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغلب مصلحة الاعتكاف على مصلحة الدعوة والذهاب لتبليغ الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل. إذا أذن المؤذن وأنت في الدعوة إلى الله تترك الدعوة ذات المصلحة العامة وتأتي للصلاة ذات المصلحة القاصرة. شفت كيف؟ دل الدليل على ذلك. ولذلك فضل العلماء، بعض العلماء، الأذان على الإمامة، وهو القول الصحيح عندي، إلا لذي سلطان. قالوا لماذا؟ قالوا لأن مصلحة تعدي الأذان أعظم من مصلحة تعدي الإمامة. فقد يستمع أذانك 1000 رجل وأنت لا تستطيع أن تصلي إلا 70 رجلا، فإذا مصلحتك لم تتجاوز 70، لكن مصلحة المؤذن تجاوزت 1000. ولذلك رجح العلماء الأذان على الإمامة. فمتى ما خيرت بين كونك إماما أو مؤذنا فاختر أن تكون مؤذنا لا إماما. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب إيش؟ صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة، فرجح الصدقة على القريب لأن نفعها متعدي، على الصدقة على البعيد لأن نفعها قاصر. طيب سؤال آخر يا أخي، أنت لو تعارض عندك النفقة في الجهاد على النفقة في الحج، بمعنى أن هذه النفقة أعددتها للحج الذي ليس بواجب، حج مندوب، واحتاج المجاهدون لهذه النفقة، فأيهما أفضل، أن تستنفقها في الجهاد ولا في الحج المندوب؟ الجواب في الجهاد. لما؟ لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. وكذلك تقديم الجار القريب في الهدية على الجار البعيد. فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بابا. والحديث في الصحيح. فهمتم القاعدة؟ هذه قواعد المصالح والمفاسد، وقد ذكرتها في رسائل مستقلة.